المدينة من في الكون يجهلني، أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا؟ فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة، فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا. أنا المدينة من في الكون يجهلني، وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا. أنا المنورة الفيحاء يعرفني، جميع من كبر التوحيد وابتهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة نطوف فيها حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا نتحدث عن تاريخ المدينة، وكنا قد ذكرنا يعني شيئا عن فضائلها وعن أحوالها وعن أسمائها وعن أحوال المدينة قبل الإسلام، وتحدثنا عن الأوس والخزرج كيف كانوا قبل الإسلام وكيف أصبحوا بعد أن دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. في هذه الحلقة نتحدث عن فاتح المدينة المنورة. لعل المشاهد يعجب، أول مرة نسمع مصطلح فاتح المدينة. يعني إحنا نعرف مثلا سيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر، عقبة بن نافع فاتح المغرب مثلا وإفريقية، موسى بن نصير فاتح الأندلس، وطارق بن زياد لما نتكلم عن بلاد ما وراء النهر مثلا ومنطقة خراسان وما حولها، هنتكلم عن مسلمة بن عبد الملك، محمد بن القاسم، نتكلم عن قتيبة بن مسلم الذي وصل إلى حدود الصين. يعني هؤلاء هم الذين نعرف أسماءهم من الفاتحين. لكن فاتح المدينة المنورة، المدينة أصلا لم تفتح يعني بقتال، ولم يذهب جيش من المسلمين لفتح المدينة المنورة، لكن فاتح المدينة هو مصعب ابن عمير رضي الله عنه الذي فتح المدينة بالقرآن. أقصد بفاتح المدينة هو مصعب ابن عمير رضي الله عنه الذي فتح المدينة بالقرآن، الذي نشر دين الله تبارك وتعالى في مدينة رسول الله قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنة 11 من النبوة، من النبوة مش من الهجرة، سنة 11 من النبوة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في مكة المكرمة. أسلم ستة من يثرب، سنة 11 من النبوة في موسم الحج أسلم ستة من أهل يثرب، وتواعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتقابلوا معه وواعدوا على أن ينشروا دين الله تعالى في المدينة المنورة. ثم في العام الثاني سنة 12 من البعثة في موسم الحج أيضا أسلم 12 رجلا، أو جاء 12 رجلا من المدينة المنورة، فيهم 5 من الستة الذين أسلموا في العام الماضي. اتصلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة بمنى فبايعوه، بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة بمنطقة منى. وبعد أن تمت هذه البيعة وانتهى الموسم، بعث النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المبايعين السفير الأول للإسلام في المدينة المنورة. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سفير الإسلام الأول مصعب ابن عمير إلى يثرب ليعلم الناس هذا الدين وشرائع هذا الدين، ولكي يتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى. يعني من أسلم يتفقه في دين الله، وينشر مصعب دين الله تبارك وتعالى بين الناس في المدينة المنورة. نزل سيدنا مصعب على أسعد بن زرارة وأخذ يبثان الإسلام في الناس. كان أسعد بن زرارة من المسلمين، ونزل مصعب على أسعد بن زرارة وأخذ الاثنان يعني ينشران الإسلام في المدينة المنورة. وكان سيدنا مصعب يعرف بالمقرئ لأنه كان لا يتحدث إلا بالقرآن. يعني مصعب ما كانش معه حاجة يعني يدعو بها إلى الله تبارك وتعالى إلا القرآن. ولذلك نقول أن مصعب ابن عمير رضي الله عنه فتح المدينة بالقرآن العظيم. كان القرآن له تأثير عجيب في دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى. نذكر مثالا يوضح كيف فتح مصعب المدينة بكتاب الله تبارك وتعالى وبآيات قليلة من كتاب الله عز وجل. أسيد ابن حضير، أسيد ابن حضير كان على الشرك عندما ذهب مصعب إلى المدينة. أسيد ابن حضير كان على الشرك، وسعد بن معاذ أيضا كان على الشرك آنذاك. فأخذ أسيد حربته، مسك الحرب بتاعته، وأقبل إلى مصعب وأسعد بن زرارة، فقال له مصعب: هذا سيد قومي. أسعد بن زرارة عندما رأى أسيد بن حضير يأتي وهو يمسك بالحربة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه. قال له: خلي بالك اللي جاي ده سيد قومه، اللي جاي ده اللي هو أسيد بن حضير اللي معاه الحربة ده جاء لينتقم من مصعب رضي الله عنه. خلي بالك أسيد بن حضير أمسك بالحربة وجاء لينتقم من مصعب بن عمير الذي ينشر الإسلام في المدينة المنورة. فمصعب قال لأسيد: إن يجلس أكلم، والله هو لو جاء وقعد أنا هكلمه. كلام مصعب يحتوي فقط على آيات يتلوها من كتاب الله تبارك وتعالى، كان تأثير عجيب للقرآن العظيم. فوقف عليهما متشتما، الرواية بتقول كده: فوقف عليهما متشتما، يعني أسيد بن حضير أخذ يشتم مصعب بن عمير ويشتم كذلك أسعد بن زرارة. فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، لو أنتوا فعلا خايفين على نفسكم ابعدوا عننا، بلاش الكلام اللي بتقولوه، ابعدوا عن البلد بتاعتنا، ابعدوا عن الناس بتاعتنا، وهكذا. ووقف متشتما وكان قد غضب غضبا شديدا. شوف بقى مصعب كيف تعامل مع يعني أسيد بن حضير. قال مصعب: أو تجلس فتسمع، يعني بدل ما أنت عمال تشتم وأنت منفعل اجلس واسمع، شوف الكلام اللي أنا حوله لك. فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تقرأ. والله يعني اسمع الكلمتين اللي أنا حولهم لك، والله اقتنعت بيهم يبقى خير، ما اقتنعتش خلاص بدل ما تعمل مشكلة. قال: أنصفت. أسيد بن حضير قال: والله كلامك كلام معقول. قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب وقرأ عليه القرآن. مصعب ما عملش حاجة مع أسيد بن حضير غير أنه هو قال له: لو سمحت بدل ما أنت منفعل وبتشتم اجلس واستمع إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فقرأ عليه آيات من كتاب الله عز وجل. قال أسيد: ما أحسن هذا وأجمله. إيه الكلام الجميل ده؟ بعد ما كان جاي عشان يقتله ووقف متشتما، قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إن أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فسيدنا مصعب علمه: تغتسل وتتطهر وتشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد شهادة الحق وصلى لله تبارك وتعالى ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. اللي هو سيدنا سعد بن معاذ، وكان يعني آنذاك مشركا. قال لهم بقى: في سعد بن معاذ ده لو أسلم ناس كتيرة جدا هتدخل الإسلام، أنا هبعت لكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وأخذ حربته اللي كان حيقتل بها بقى مصعب، وأخذ حربته وعاد إلى قومه. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مستني بقى هنشوف بقى أسيد بن حضير عمل إيه، موت مصعب ولا موت مين ولا عمل إيه. فلما رآه قال: والله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. لا، أسيد بن حضير مش هو ده الوجه اللي كان ماشي من عندنا، كان ماشي منفعل وغضبان ومسك الحربة وعايز يموت وعايز يقتل وبيشتم، لكن وهو راجع في تغير حصل. التغير اللي حصل نور التوحيد، نور الإسلام، تغير وجهه لما أسلم لله تبارك وتعالى. حسنة التوحيد ونور التوحيد ظهرت على قلب وعلى وجه أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. فقال لهما: كيف تعلمون أمري فيكم؟ يقول لهم: أنتوا رأيكم فيا إيه؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم، خلي بالك كلام أسيد، قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. ده أسيد بن حضير أسلم بكلمات بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، تلاها عليه مصعب رضي الله عنه، ورجع بعد ذلك أسعد ومصعد إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعوان الناس إلى الإسلام. خلي بالك، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. بدأ بقى أسعد بن زرارة وبدأ مصعب بن عمير يروحوا للبيت ده ويتكلموا، ومع هذا الرجل يتحدثون ومع ذاك يتحدثون، حتى انتشر الإسلام في مدينة رسول الله، وفتح مصعب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول أن مصعب بن عمير هو فاتح المدينة المنورة بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المدينة، من في الكون يجهلني، أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا، فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة، فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا. أنا المدينة، من في الكون يجهلني، وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا، أنا المنورة الفيحاء يعرفني، جميع من كبر التوحيد وابتهلا.